إسلامية إسلامية دعوة للخير والحرية دعوة للخير والحرية دعوتنا ناس إسلامية إسلامية دعوة للخير والحرية دعوة للخير والحرية دعوتنا دعوة إلهية ما فيهاش تبديل ما فيهاش تبديل لا خيانة لا غش في مبادئها وعليها دليل وعليها دليل دعوتنا دعوة إلهية ما فيهاش تبديل ما فيهاش تبديل لا خيانة لا غش في مبادئها وعليها دليل وعليها دليل وعليها نربي الجيل من غير خداع وتضليل وعليها نربي الجيل من غير خداع وتضليل دعوتنا نعيش بسلام وفيها روح إسلام دعوتنا نعيش بسلام وفيها روح الإسلام روح الإسلام دعوتنا ناس إسلامية إسلامية دعوة للخير والحرية دعوة للخير والحرية دعوتنا ناس إسلامية إسلامية دعوة للخير والحرية دعوة للخير والحرية نادانا الداعي ولبينا ورفعنا ريان ورفعنا ريان ورفضنا الكفر والإلحاد وغش الشعراء غش الشعراء نادانا الداعي ولبينا ورفعنا ريان ورفعنا ريان ورفضنا الكفر والإلحاد وغش الشعراء غش الشعراء دين الإسلام حيكون الدين الباقي في الكون دين الإسلام حيكون الدين الباقي في الكون دين الإسلام حيكون الدين الباقي في الكون دين الإسلام حيكون الدين الباقي في الكون دعوتنا نعيش بسلام وفيها روح الإسلام دعوتنا نعيش بسلام وفيها روح الإسلام روح الإسلام إسلامية إسلامية دعوة للخير والحرية دعوة للخير والحرية دعوتنا ناس إسلامية إسلامية دعوة للخير والحرية دعوة للخير والحرية دعوتنا دعوة إلهية ما فيهاش تبديل ما فيهاش تبديل لا خيانة لا غش في مبادئها وعليها دليل وعليها دليل دعوتنا دعوة إلهية ما فيهاش تبديل ما فيهاش تبديل لا خيانة لا غش في مبادئها وعليها دليل وعليها دليل وعليها نربي الجيل من غير خداع وتضليل وعليها نربي الجيل من غير خداع وتضليل دعوتنا نعيش بسلام وفيها روح الإسلام دعوتنا نعيش بسلام وفيها روح الإسلام روح الإسلام دعوتنا ناس إسلامية إسلامية دعوة للخير والحرية